أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم، سابغ النعم، ودافع النقم، وقابل التوبة بالندم، ومسدي الكرم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار، خير من قام بهذا الدين بالليل والنهار، ودعا إلى ربه بالسر والجهار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبعهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، فما زلنا في هذه الدروس الكريمة وفي هذه المجالس المباركة مع سيرة خير خلق الله النبي الزكي الطيب، وكنا في الدرس الذي قبل هذا نتحدث عن المقاصد المستخرجة من رحلته عليه الصلاة والسلام التي قام بها إلى الشام، وهي الرحلة الثانية. وقد تمخض عن هذه الرحلة عدة مقاصد، وأعظم مقصد تمخض عن هذه الرحلة مقصد زواجه عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة رضي الله عنها، وذلك حدث عظيم من الأحداث التي يكون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد انتقل بسبب هذا الحديث من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة ما قبل الزواج إلى مرحلة ما بعد الزواج. ولا بد أن يكون هذا الحدث قد أحدث في حياته عليه الصلاة والسلام تغييرا، وأحدث في حياته صلى الله عليه وآله وسلم توجها آخر، وكان الأمر كذلك. ولقد رأينا من بين هذه المقاصد ما حب الله تعالى به أم المؤمنين خديجة من سوابق ومن أوائل ومن خصائص، مما جعلها مختارة من الله عز وجل لتكون خير زوجة لخير رسول صلوات الله وسلامه عليه. فكملها الله عز وجل كما رأينا من جميع الجوانب، فكانت كاملة في عقلها، كاملة في نفسها، محرزة على الجمال الظاهر الذي ميزها الله تعالى به، وعلى الجمال الباطني، وقد اكتسبت التجربة الكاملة التي تجعلها بعد أن اكتسبت هذه التجربة من زواج سابق، تجعلها أي تجعل هذه التجربة أم المؤمنين رضي الله عنها توفر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل أنواع الراحة، ومن ثم استحقت من الله تبارك وتعالى تلك البشارة العظيمة التي جاءتها على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واستحقت كذلك أن تبشر بشارة أخرى عظيمة، وهي أن يقرئها الله جل جلاله السلام بنفسه على لسان أمين وحيه في السماء وعلى لسان أمين وحيه في الأرض. على لسان أمين وحيه في السماء جبريل عليه السلام، وعلى لسان أمين وحيه في الأرض سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقد تبقت لنا من تلك المقاصد التي كنا نتحدث عنها بالتفصيل ثلاثة من المقاصد. من هذه المقاصد التي تبقت لنا ووعدنا أن نقف معها في درسنا اليوم، منها المقصد الذي أشرنا إليه بأنه عبارة عن الزواج الذي اختاره الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله، أي أن الله اختار لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم زواجا موافقا لشريعته التي ستأتي به تماما بتمام. هذا المقصد الذي رأينا فيما سبق كيف تم زواج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة على الزواج الشرعي الفطري الذي توافقت فيه فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وتوافقت فيه شريعة رب العالمين التي هي خاتمة الرسالات، حيث وجد بالصورة التامة الكاملة التي وردت بها الشريعة الإسلامية، فوجدت فيه أركان الزواج كلها بما فيه من صداق ومهر، وبما فيه من إشهاد، وبما فيه من ولي للزوجة، وبما فيه من صيغة. كل أركان الزواج المطلوبة في الشرع وجدت تماما في زواج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تأتي رسالته بذلك. فقد رأينا أن الذي تولى الزواج وكان وليا لأم المؤمنين خديجة هو عمها وقيل أبوها، ورجح طائفة من علماء السيرة أنه عمها، حين فقدت أباها فإن عمها هو الذي تولى ولاية النكاح. وقد جاء في شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شرط الولاية في النكاح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقال: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فكان مشتملا على الولي ومشتملا على الشهود، فقد كان من الشهود عددا كثيرا حيث حضر هذا الزواج ومراسمه طائفة كثيرة من قريش ومن أشراف قريش، وكانت الصيغة تماما كالصيغة التي جاءت بها شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الخطبة فيه بصيغتها التي وردت بها الحمدلة والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. فإن عمه أبا طالب حين تولى الزواج نيابة عن ابن أخيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صدر خطبته بتلك الصيغة المشتملة على الثناء على الله تبارك وتعالى، والتي هي الحمد لله الحمد لله، وذكر ضمن هذه الخطبة نعمه سبحانه وتعالى على هذه القبيلة التي انحدر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانحدرت هي نفسها من زرع إسماعيل ومن ذرية إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا النوع من الزواج ومن النكاح كان من جملة الأنكحة التي كانت سائدة عند قريش في جاهليتها. لم يكن هذا هو النكاح الوحيد، بل كانت هناك أنكحة، وقد سبق لنا أن ذكرنا من حديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود رحمهم الله تعالى عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأنكحة في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم، وهو النكاح الذي كان الرجل يخطب إلى الرجل وليته أو ابنته ثم يصدقها، أي يعطيها الصداق ثم ينكحها. هذا هو النكاح الذي جاء به الإسلام. ثم قالت رضي الله عنها: ونكاح آخر، وهذا النكاح الآخر يسمى بنكاح الاستبضاع، كان الرجل حين تطهر امرأته من طمسها أي من حيضها يقول لها: أرسلي إلى فلان واستبضعي منه، أي يطلب منها أن تذهب إلى رجل من الناس لتستبضع منه، بمعنى لتنقل منه النطفة، ثم يتركها بعد أن تستبضع منه، أي بعد أن يجامعها ذلك الرجل الأجنبي، حتى إذا ظهر حملها فإن شاء أصابها أي زوجها، وإن شاء تركها، يفعل ذلك من أجل نجابة الولد، يريد أن يكون له ولد نجيب، فيرسل زوجه إلى رجل من هذا الطراز حتى إذا استبضعت منه وحملت منه تركها أو أصابها حتى تلد. ثم نكاح ثالث يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كل يصيبها، فإذا ولدت ومر على ولدها ليال دعتهم ولا أحد يستطيع منهم أن يتخلف، ثم تقول لهم: لقد عرفتم ما فعلتم، وكلهم يعترفون بذلك، ثم تنسب الولد لمن شاءت منهم. ثم النكاح الرابع الذي كان عبارة عن الزنا، وذلك أنه كان هناك بغايا ينصبن على أبواب بيوتهن رايات كالأعلام، يعرفن بذلك، فيجتمع الناس على هؤلاء، فإذا ما ولدت البغي ولدا دعي إليه القافة جمع قائف، وهو الذي يتوسم في الولد هل يشبه فلانا أم يشبه فلانا، فإذا نسبه هذا القائف لا يستطيع المنسوب إليه أن ينكره. هذه أنكحة أربعة كانت أنكحة، أي كانت أنكحة سائدة في المجتمع الجاهلي، وقد رأيتم ما فيها من الحلال وإباحية، وكل ذلك كان لا ينكر عندهم، لأنهم ليس لهم شريعة تنظم حياتهم وتهذب أخلاقهم وتصون أعراضهم وتحفظ أنسابهم، كانوا هكذا. بل كانت هناك أنكحة أخرى لم تذكرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تكن مشهورة ولا سائدة مثل هذه الأنكحة التي ذكرت، منها نكاح الأخدان، وهو نكاح سر، فكانوا لا ينكرون من هذا النوع إلا ما كان جهارا، أما ما كان سرا فإنهم كانوا لا ينكرونه ويقولون لا بأس به. ومنه كذلك، أي من هذه الأنكحة، نكاح البدل، وهو أن يتنازل كل واحد منهم عن زوجته للآخر. ومنه نكاح المتعة الذي أبطله الإسلام وألغاه. نكاح المتعة هذا الذي أبطله الإسلام وألغاه، جاءت الشيعة اليوم وقبل اليوم، جاء هؤلاء الروافض يبيحونه من أجل التمكين لدعوتهم، ومن أجل التمكين لأفكارهم، ومن أجل التمكين لديانتهم المنحرفة، ويستقطبون بهذا النوع الشباب والفتيات، لأنهم يجعلونه مغطى بصيغة الشرع وصبغة الدين، وهو نكاح باطل حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت الأمة على إبطاله. وممن قال بهذا الإجماع الإمام ابن المنذر، وممن قال كذلك بإبطاله وإلغائه بإجماع الأمة القاضي عياد رحمة الله عليه، حكى الإجماع في ذلك، وكذلك الإمام القرطبي، وكذلك ابن عبد البر، كل هؤلاء وغيرهم قد أبطلوا هذا النوع من النكاح الذي هو زنا مغلف بصبغة دينية. وهؤلاء الروافض إنما أشاعوه اليوم من أجل استقطاب الشباب الذين رق دينهم، واستقطاب الفتيات الذين أرق دينهم، فإن رقيق الدين من الشباب ورقيق الدين من الفتيات عندما يفتح له هذا القوس من أجل قضاء شهوته بدون مسؤولية عليه، يمكنه أن يستمتع بالمرأة ليلة، أو يستمتع بها أياما معدودات، أو يستمتع بها شهرا أو غير ذلك. هذا النكاح كان في الجاهلية، وربما أبيح في صدر الإسلام ساعات من الزمن، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريما قاطعا. إذن اختار الله تعالى لزواج حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم كل الأركان التي جاءت بها شريعته، فكان زواج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم زواجا مطابقا تماما مطابقة لشريعته المباركة الخاتمة، وكان هذا الزواج مطابقا وموافقا لفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ذلك لأن هذه الشريعة المباركة جاءت مستجيبة للفطرة النقية التي لم تغير، فالفطرة والشريعة صنوان لا يختلفان. ولا يتضاربان أبدا، كل فطرة ما زالت على عهد ربها، ما زالت على عهد ربها الذي فطرها ربها عليه، فإنها تستجيب لهذه الشريعة استجابة من غير تردد. ولهذا قال ربي جل جلاله: فأقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مقصد جليل من هذه المقاصد المستخرجة من رحلة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عرفناه بجميع تفاصيله. من هذه المقاصد أيضا، وقد أشرنا إلى هذا المقصد فيما سبق، هو كيف ساد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المكي. هل ساده بماله؟ لا. هل ساده بجاهه؟ لا. هل ساده حتى بأسرته مثلا وبما ورثه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأسرة التي كانت محترمة مرموقة؟ لا، إنما ساد أهل مكة رجالها ونساءها، صغارها وكبارها، أحرارها وعبيدها، بما ميزه الله تعالى من أخلاق كريمة، تلك الأخلاق التي شاهد بها القاصي والداني، والتي شهد بها الصغير والكبير، وشهد بها الحر والعبد، وشهد بها الشاب والشيخ. فأجمعت مكة كلها والقبائل المجاورة لها على سمو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وعلى أمانته وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه. فالكل قد شهد بذلك، وما رآه أحد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام إلا شاهد فيه هذه القمة من الأخلاق، فقد رباه الله عز وجل على هذا السمو من الأخلاق، رباه الله فأحسن تربيته، وأدبه فأحسن تأديبه، وتولاه سبحانه وتعالى بولايته، وما ترك تربيته لأحد من الناس منذ نعومة أظفاره وهو يتقلب في حضن الله عز وجل، ويتقلب في روضة ربانية، وينشئه الله عز وجل النشأة التي أرادها الله تعالى وسبق بها سبحانه وتعالى علمه، ينشئه في كل مرحلة بما يتناسب مع تلك المرحلة من أخلاق عالية. ولذلك سمي الصادق الأمين. ما سمي أحد من الناس وما حصل أحد من الناس على هذا الاسم إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم، فكان معروفا بهذا الاسم قبل أن يبعثه الله تعالى للناس. ومن ثم فإنه عليه الصلاة والسلام حين بعثه الله تعالى صعد على جبل أبي قبيس أو على جبل الصفا، ونادى على القبائل كلها، حتى إذا تجمعت القبائل كلها نادى على كل قبيلة باسمها. فلما تجمعت القبائل وكان الذي لا يستطيع أن يجيب النداء يرسل من ينوب عنه، فلما تجمعوا جميعا بين يديه نادى عليهم قائلا عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا على لسان واحد: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. إذن قالوا على لسان واحد: ما جربنا عليك كذبا، ما جربت عليه كذبة، لا في جد ولا في هزل، وما جرب عليه شيء مما يخدش في كرامته ومما يخدش في سمو أخلاقه أبدا. عليه الصلاة والسلام: إنها التربية الربانية التي أرادها الله له سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إذن لم يسد أهل مكة بماله، ولم يسدهم أبدا بجاهه، ولم يسدهم أبدا بأسرته، وإنما سادهم بأخلاقه، فكان الكل يشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام. أما المقصد الثالث مما تبقى لنا من تلك المقاصد، فهو ما ذكرناه من أن أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام كانت تلوح في أفق مكة، أي أن كل شيء في مكة كان لسان حاله يحدث بأن النبي الخاتم هو هذا الرسول الذي سيبعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. وهذا ما أشار إليه عمه أبو طالب في خطبته التي خطبها بمناسبة زواجه عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين خديجة، حيث أنهاها بقوله بعدما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأوصاف اللائقة به، قال في نهاية الخطبة: وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. أي وهو بالإضافة إلى تلك الأوصاف التي ذكرها له نبأ عظيم في مستقبل أيامه وخطب جليل. وفي هذا إشارة من أبي طالب إلى ما لاح له من خلال توسمه ومن خلال تأمله وتفرسه في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تكوينه، وفي شأنه، لاح له بذكائه أن له شأنا عظيما في مستقبل أيامه. لكن ذلك الشأن لا يعرف تفسيره أبو طالب، ولا يعرف تفسيره غيره، وإنما هو شيء ينقضح في النفس، وشيء يحس به العقلاء، ويحس به أهل الفكر، ويحس به أهل الخبرة، يحسون بأن هذا الرجل ليس كبقية الناس، إنه مفرد لا يقاس عليه غيره، فريد، إنه متميز عن غيره، يعد إعدادا لشيء عظيم، يهيأ لأمر جليل. والحقيقة أن الكون كله كان لسان حاله يحدث بذلك بما فيهم حتى الجماد، حتى الجماد كان يتحدث بنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعثه الله وأرسله رحمة للعالمين يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، كان عليه الصلاة والسلام يسمع سلاما صريحا من حجر. ويقول بعد أن بعثه الله بأنه يعرف ذلك الحجر، كان هذا الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حجر، إذن الجمادات كلها كانت تعرف بأن هذا هو رسول الإنسانية كلها. قد يسأل سائل: هل الجمادات لها إدراك؟ نعم، الله الذي خلق الجمادات يضع فيها الإدراك، كما خلقك أنت ووضع فيك الإدراك. أنت مخلوق من تراب، ومع ذلك وضع فيك سبحانه وتعالى سرا عجيبا لتكون به أشرف مخلوق. فالله عز وجل له الحكمة البالغة وله القدرة الكاملة، يحول الجماد إلى مدرك كما يحول الحيوان غير الإنسان إلى مدرك، فيدرك الحيوان ويدرك الجماد وتدرك الشجرة وتدرك الأرض ويدرك البر ويدرك البحر ويدرك السماء. بل قد أسند الله عز وجل في القرآن الإدراك لجمادات. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت على هؤلاء الفراعنة الذين أهلكهم الله بالغرق، ما بكت عليهم السماء. والبكاء إنما هو صفة من صفات المدركين. وما بكت عليهم الأرض، والبكاء إنما هو صفة من صفات المدركين. وأسند الله تبارك وتعالى السجود لجمادات. قال الله تعالى إخبارا عن يوسف: رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا رأيتهم لي ساجدين. ولم يقل سجدا، بل قال ساجدين على صيغة المذكر السالم الذي لا يصدر إلا من العقلاء. وقال الله في السماء والأرض حين دعاهما سبحانه وتعالى أن تأتيا إليه طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. قالت السماء والأرض: أتينا طائعين. وهكذا الكون كله كان يهيأ وكان يستعد للرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها، ويستعد للنبي الخاتم الذي له شأن في السماء وله شأن في الأرض وله شأن في عالم الإنس وله شأن في عالم الجن، إذ سيبعث إلى الجن ويبعث إلى الإنس، يبعث إلى الوراء ويخاطبهم برسالة رب السماء سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت مكة تتهيأ لاستقبال رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اهتز به الجبل جبل أحد حين صعد عليه هو وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين، حين صعد هؤلاء الكرام الذين لهم شأن وأي شأن على متن هذا الجبل تحرك، فخاطبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب إنسانا مدركا عاقلا، فقال له: أسكن يا جبل، أسكن يا جبل، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسكن الجبل، بل خاطبه عليه الصلاة والسلام يوما فقال: جبل أحد يحبنا ونحبه، فأسند له المحبة التي لا تكون إلا من مدرك عاقل. لذلك نقول إن هذه المخلوقات التي تبدو أمامنا لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها جمادات لا شأن لها بالإنسان الذي يمشي على ظهرها، لا، بل لها شأن بكل إنسان يمشي على ظهرها. فإما أن تتناغم معه وتتفاعل معه وتحتضنه احتضان المكرم واحتضان المبجل المعظم، وإما أن تكرهه وتتقززه. فحين يطأ عليها المؤمن الصالح ويسجد عليها المؤمن الصالح ويمشي عليها المؤمن الصالح فإنها تفرح به وتحتضنه. لماذا؟ لأنه يسير معها في خط واحد ويشاركها في خضوعها لله وتذللها لله وسجودها لله وتسبيحها لله. قال الله جل جلاله: ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن هذا الكون الذي نعيش فيه بيننا وبينه صلات فلا ينبغي لنا أن نقطعها، فإما أن تصل هذه الصلات بينك وبين الكون، وذلك بانسجامك معه في ماذا؟ في طاعة رب العالمين وفي السجود والتسبيح والسير إلى الله عز وجل، وإما أن تقطع هذه الصلة حين تعاكسه، هو يسير في اتجاه إلى الله وأنت تسير في اتجاه آخر معاكس، فهنا لا يطيعك الكون إلا طاعة إكراه وطاعة إرغام. ولولا أن الله عز وجل سخره لك ما سخر، لكنه جل وعلا سخره لك، ولكن سوف يشهد عليك يوم يرفع عنه تملكك له. يوم يرفع ملكك ويرفع تحكمك فيه، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن سار على هذا التسبيح وعلى هذا السجود فانسجم مع الكون كله، مسبحا ساجدا قائما لله تعالى بالقسط. إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.